فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن، هل يجب على الأطفال أن يصوموا؟ وإن كان لا فمتى يجب عليهم أن يصوموا؟ لا، الصبيان لا يجب عليهم الصوم، وحتى أصلا لم يرد فيهم في الصوم ما ورد فيهم في الصلاة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة عند 7 واضربوهم عند 10، ولم يأتي الشرع بأمرهم بذلك في الصوم، لكن ورد عن الصحابة رضي الله عليهم أنهم كانوا يعلمون الصبيان الصوم، فكانت أسماء تقول: كنا نصوم صبياننا ونلهيهم بلعب العهد، وقد قال ابن مسعود: الخير عادة، فعلموا أولادكم الصلاة. فالصبي يصوم استحبابا وليس واجبا، وأيضا حتى الولي غير مأمور بأن يجبره على الصوم أو يأمره بالصوم، فلو أفطر لا نشق عليه، فإن صام هذا الأفضل ونعوده على الصيام، لكنه ليس بواجب. لا يجب عليه الصوم حتى يبلغ مبلغ الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، قال: والصبي حتى يحتلم.